فارتفع المرأة صوتها للتلبية يشرع ذلك إلا إذا خشيت الفتنة فتسمع من هو قريب منها من محارمها. أما إذا كان في سيارة حالها أو باص فيه من المحارم ما في أجانب فترفع صوتها للتلبية.